بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث هو الحديث 93 من هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. سبق معنا أن القول دائماً قول الصحابي أو غيره كان، ثم يضيف لها فعلا يدل على الاستمرار على هذا الفعل. فهذا الذي حكاه أبو هريرة رضي الله عنه سيأتي في حديث عمران وعلي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على التكبير في هذه الأمور، وسيأتي الاستدلال بها على الحكم الفقهي بعد قليل. قال: ويكبر حين يقوم، أي حين يقوم من يكبر حين يقوم، أي حين يقوم إلى صلاته وهي تكبيرة الإحرام، ثم يكبر حين يركع، ثم يكبر ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، أي حينما يرفع رأسه من الهوي من السجدة الأولى أو بين السجدتين، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه أي من السجدة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، أي يكبر في كل خفض ورفع، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل، فإن معناه واضح وبين، لكن فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: فيه دليل على أن تكبيرات الانتقال واجب من واجبات الصلاة، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر، مما يدل على أن التكبير واجب. والمراد بتكبيرات الانتقال هي التكبير الذي يكون بين الركنين، كالذي يكون بين القيام والركوع، أو بين الركوع والقيام هو التسميع، أو بين الاعتدال من الركوع إلى السجود. فكل انتقال بين ركنين فلا بد أن يكون بينه واجب، وهذا الواجب يسمى بتكبيرات الانتقال. هذا الحديث دلنا على مسألة، وهي مسألة متى يكون تكبير الانتقال، وهذه هي المسألة الثانية من هذا الحديث، وهو متى يكون تكبير الانتقال. يقول أهل العلم رحمهم الله تعالى: إن هذا الحديث يدل على أن تكبيرات الانتقال تكون بين الركنين، بمعنى أن المرأة إذا كان قائما ويريد أن يركع فإنه يقول الله أكبر بين الركنين، أي في الطريق من القيام إلى الركوع، لأن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ثم يكبر حين يركع، لم يقل قبل أن يركع، ولم يقل إذا ركع أو إذا قام من الركوع واعتدل، وإنما قال حين. وهذا يدلنا على أن التكبير ماذا يكون إذن؟ بين الركنين. وبذلك يتبين لنا أمر مهم، أن ما يفعل بعض الناس من سبقه بلفظ التكبير محله أنه مخطئ، ويظهر ذلك للأسف عند بعض الأئمة، فإنه إذا أراد أن يركع قال الله أكبر قبل أن يهوي لركوعه لكي يكون قريبا من اللاقط، وهذا خطأ. أو حينما يرتفع من ركوعه إذا اعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده، وهذا خطأ. بل إن من أهل العلم، وهذه رواية في المذهب وإن كان قد لا يعني يوافق عليها كثير من الفقهاء، أنهم يقولون إن من تعمد فعل هذا الشيء بطلت صلاته، لأنه تعمد ترك الواجب في محله وأتى بذكر في غير محله فبطلت صلاته. وهذه الرواية نقلت عن المجد بن تيمية جد الشيخ تقي الدين، ولكن لعل الأقرب أنها لا تبطل، وإلا لبطلت صلاة كثير من الأئمة. إذن هذا الأمر الأول، وهو ماذا؟ وقت التكبير، تكبيرة الانتقال. المسألة الثانية مما يتعلق بوقتها، أن من أهل العلم وهو المجد أيضا قال إن السنة، استدلالا بهذا الحديث قال حين، إن السنة أن يكون التكبير مستوعبا للمحل، أي من حين تهوي من الركوع من القيام إلى السجود، ففي هذه المسافة كلها تقول الله أكبر. ما دليلك على هذا؟ قال الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين، فيصدق على هذه المسافة كلها أنه يسمى حين، ولأن الصلاة لا موضع فيها إلا وفيه ذكر، ما في موضع فيها إلا وفيه ذكر، فلذلك استوعب الكامل ما بين الركنين بالتكبير. والحقيقة أن كلامه فيه نظر، لأن السنة في التكبير أن يكون ماذا؟ حذفا، كما قال الإمام أحمد في كتاب الصلاة لما روى في الحديث الذي ثبت عند أبي داود وغيره السلام حذف، قال والتكبير مثله، لأن المعنى فيهما واحد. فالسلام كما ثبت عن بعض الصحابة وغيرهم أنه السنة أن لا يكون مدا وإنما يكون حذفا، فتقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وهكذا. فمن حذف السلام ولم يمده فقطعا فإنه ماذا؟ لن يستوعب ما بين الركنين. ولذلك نقول الصحيح أن السنة عدم استيعاب ما بين الركنين، وإنما حذف السلام وعدم مده. طيب، ينبني على هذه المسألة مسألة، عندما يحذف المرء السلام، ما معنى يحذف؟ يعني لا يمد، لا يمده، جعله يعني سريع. عندما يقصر في مد هذه الكلمة، فهل يقولها في أول الوقت أم في آخره؟ أنا قائم أريد أن أسجد، هل أقول الله أكبر أول ما أنزل، أم إذا كنت قريبا من موضع السجود قلت الله أكبر؟ نقول يستوي الأمران، لا فرق بين الأمرين، إلا أن العلماء استثنوا الإمام فقالوا يستحب للإمام، باب الاستحباب ليس السنية أنه منقول عليه السلام، وإنما الاستحباب من حيث المعنى والمصلحة، يستحب للإمام أن يؤخرها لآخر وقتها لكي لا تكون فيه موافقة التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي بين الإمام وبين المأمومين. إذن هذا هو المسألة الثانية مما يتعلق بهذا الحديث، وهو وقت تكبيرة الإحرام، وذكرنا تكبيرات الانتقال، وقلنا إن وقتها الواجب هو ما بين الركنين، ويخطئ من جعلها قبله أو بعده، والسنة فيه أن لا يكون مدا وإنما يكون حذفا في أول وقتها الذي هو ما بين الركنين أو في آخره، كله واحد لا بأس به. يستدل من هذا الحديث أيضا على استحباب قول ربنا ولك الحمد لمن كان إماما أو كان منفردا، لأن من أهل العلم هو مالك عليه رحمة الله، كان يقول ربنا ولك الحمد خاصة بالمأموم فقط. وهذا الحديث نص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، ويستدل به أيضا على أن قول ربنا ولك الحمد واجب على الإمام والمنفرد والمأموم كذلك باعتبارها تكبيرة انتقال، لكن هنا ليس باعتبارها تكبيرة انتقال، وإنما هي تابعة للتكبير، تابعة للتكبير، فيجب حتى على المنفرد أن يقول ربنا ولك الحمد. وسبق معنا أيضا التفضيل بين صيغ ربنا ولك الحمد، قلنا إنه جاءت أربع صيغ بذكر اللهم وبحذفها وبالواو وبدونها، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. وقلنا إن أصحها إسنادا ما جاء في هذا الحديث ربنا ولك الحمد بدون اللهم وبإثبات الواو. أحسن الله إليك. يقول رحمه الله تعالى عن مطرف بن عبد الله قال: صليت خلف علي بن أبي طالب أنا وعمران بن حصين، فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيد عمران بن حصين فقال: قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال: صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حديث مطرف بن عبد الله مع عمران رضي الله عنه أنهم صلوا مع علي رضي الله عنه فكان يكبر تكبيرات الانتقال، فقال عمران رضي الله عنه بن حصين: لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به فريقان من أهل العلم على قولين متضادين. نأتي بالقول الأول وكيف استدلوا بهذا الحديث، وأصحاب القول الثاني كيف استدلوا به، وفائدة معرفة أن الفقهاء يستدلون بالحديث من وجهين: معرفة كيف استثمار النص وكيف الاستدلال به، ومعرفة طرق الاستدلال، فيعرف المرء أن من طرق الاستدلال ما قد يكون ضعيفا أو مرجوحا، ومن طرق الاستدلال ما يكون ظاهرا وجليا. استدل الجمهور بهذا الحديث على أن تكبيرات الإحرام ليست واجبة وإنما هي سنة، أن تكبيرات الانتقال مثل الإحرام عفوا أن تكبيرات الانتقال ليست واجبة وإنما هي سنة. نقولنا قبل قليل في الحديث الأول إنها واجبة، لأن أبا هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا بصفة دائمة. ما وجه استدلالهم؟ قالوا: لأن عمران كان صحابيا، وعلي رضي الله عنه كان أيضا صحابيا، فلما صلى عمران خلف علي سمعه يكبر فقال: لقد ذكرني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك ماذا؟ أنهم لم يكونوا يكبرون، وهذا مستفيض بين الناس، إذن بما أنه استفاض بينهم فليست بواجبة، فيجوز لك أن تنتقل من القيام للركوع ومن الركوع إلى القيام وهكذا بدون تكبير. استدل به من قال بالوجوب وهو الصحيح أن عمران رضي الله عنه قال: هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إنما هذه صلاته، يعني أنه كان يلازمها بصفة دائمة، يلازمها بصفة دائمة. والأولى بالاتباع أهو النبي صلى الله عليه وسلم أم من دونه؟ لا شك النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على وجوبها، وهذا هو الأقرب. طيب، بما نوجه ترك الناس في ذلك الزمان للتكبير؟ نقول: أخطأ من قال إنهم كانوا يتركون التكبير أبدا، وإنما كانوا يتركون الجهر به. يقول الشيخ تقي الدين: يقول ما قال أحد، لا عكرمة ولا النخعي الذي نقل عنهم بعض هذه الأراء، أنه يترك التكبير، وإنما يترك الجهر بالتكبير. ما الذي كان؟ يقولون: كان في ذلك الزمان الذي يؤم الناس أمراء الأجناد وأمراء الحروب وأمراء البلدان، فكانوا يصلون بالناس صلاة، ربما كان بعضهم ليس بالفقيه ولكنه أمير جند وأمير بلد، فكان بعضهم يخفض صوته في التكبير جدا لا يسمع، فيأتي المؤذن خلفه فيبلغ، إذا كبر قال إذا رآه المؤذن قال الله أكبر، فكان المبلغون يكررون بعد المؤذن بعد الأئمة. وكان أمراء الأجناد أيضا ربما أسرعوا في صلاتهم فلم يطمئنوا فيها، ولذلك الذي أخطأ من أخطأ من فقهاء الكوفة وغيرهم إنما كان سببه أنهم اقتدوا بصلاة أمراء الأجناد ولم يقتدوا بفعل الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك فإن عكرمة عندما جاء لابن عباس قال: لقد رأيت رجلا يكبر 22 تكبيرة، أي يجهر بها، فقال ابن عباس: أصاب السنة. فدل على أن عكرمة إنما الذي لم يعتد عليه تعتد عليه أذنه إنما هو الجهر بالتكبير، وإنما كان من خلفه يجهر بالتكبير للإمام لأنه أمر أجناد وهو أولى، لشيخ صاحب السلطان أولى بالإمامة من غيره. وضحت المسألة؟ إذن الذي تركه الناس ليس التكبير وإنما تركوا الجهر به. ولذلك يقول أبو عمر بن عبد البر عليه رحمة الله من فقهاء المالكية المعنيين بالحديث يقول: وهذا الحديث نص على وجوب التكبير ولم يتركه أحد من المسلمين بعد ذلك الزمان الذي نقل. ما نقل أن أحدا من عهد التابعين فمن بعده ترك التكبير، ما يدل على أنه واجب، فهو يعني نقل إجماعا عمليا، لكن الذين تركوه يجب أن نبحث لهم عن علة، فذكرنا علتهم قبل قليل. طيب، هنا مسألة تتعلق بهذه وهي مسألة مهمة، أن الإمام يشرع له الجهر بالتكبير، الجهر ليس مجرد التكبير، بل يجب عليه الجهر بالتكبير، يرفع صوته به رفع الصوت. ولذلك فإننا عندما حملنا حديث عمران على الذي أصاب السنة بماذا؟ بالجهر، ليس على التكبير، قلنا لا يوجد أحد من الصحابة ترك التكبير مطلقا، وإنما الذي فعله أمراء الأجناد ترك الجهر به. فلذلك يجب على الأئمة رفع الصوت بالتكبير، ولا يشرع المبلغ، المبلغ من هو؟ الذي إذا قال الإمام الله أكبر قال الله أكبر، إلا في حالتين: إذا كان صوت الإمام ضعيفا، أو كان المسجد واسعا فلا يسمع من في آخره صوت الإمام، فهنا يشرع المبلغ، لأن الجهر إنما هو من خصائص الإمام في التكبير وفي القراءة. انظر الفرق بين الاثنين، في التكبير وفي القراءة. إذن الإمام يجهر بالتكبير ويجهر بالقراءة، يرفع صوته فيه، وهذا هو السنة. نعم، سيأتي قضية في حديث أنس إن شاء الله عندما نتكلم عن ما الذي أنكر من الصلاة. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه، فسجدته فجلسته بين السجدتين، فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. وفي رواية البخاري: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. نعم، هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في مقدار طول صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نتحدث عن هذا الحديث، لو تأمل المرء في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لوجد أن أكثرها في كتاب الصلاة. انظر الكتاب الذي بين يدينا، لوجدت أكثر من ربع أو أكثر من ثلث أحيانا قطعا في كتاب الصلاة. والصحابة رضوان الله عليهم ما تركوا صغيرة ولا كبيرة ولا دقيقة ولا جليلة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكروها، حتى صفة كلامه ومده. فكان إذا انتهى من صلاة الليل قال سبحان الملك القدوس مدها في الثالثة، حتى طريقة المد وطريقة السلام وطريقة التكبير ذكروا في الصلاة دقائقها، وسيمر معنا بعضها بعد قليل. والفائدة من ذلك أن أهم شعائر الدين بعد لا إله إلا الله، بعد الشهادتين وأن محمد رسول الله، هي الصلاة. فمن عني بصلاته وحافظ عليها، حافظ على وقتها وحافظ على أدائها بصفة صحيحة كاملة، وحافظ على متمماتها من النوافل وما في حكمه، فإنه حافظ على الدين كاملا. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت نظر في باقي عمله، وإن فسدت رد عليه باقي عمله. مهما كان عمله محسنا منفقا مجيدا قارئا لا ينفعه. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن، ومنهم قارئ القرآن. إذن هذا حديث. الحديث قبل ذلك يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن حافظ على الصلاة بأنواعها الثلاثة التي ذكرتها قبل قليل فليثق ثقة تامة صاحبه أن هذا الرجل سيبتعد عن الفحشاء والمنكر. ولذلك صاحب الصلاة يتضح الصلاة في دله وهديه ومنطقه ووجهه. يقولون إن شريك بن عبد الله كان يحدث بحديث، فرأى أمامه رجلا وجهه مضيء فسكت قليلا ثم قال: من قام الليل رؤيا وجه رؤيا نوره في وجهه. طبعا فظن بعض أصحابه أن هذا من الحديث، وهو ليس كذلك، وإنما هو من قول شريك. فلذلك يعني صاحب الصلاة أمرها عظيم، وما نقل الصحابة ذلك يعني الدقة في شأنها إلا لتأكدها. نقول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه يقول: رمقت، يعني نظرتها نظر شخص يتتبع دقائقها ويحسبها حسابا دقيقا. الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، تسمية النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد نهي عنه حال النداء، فلا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم بندائه يا محمد، ولكن عند الإخبار عنه يجوز أن تخبر عنه فتقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنهي عن تجريد اسم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي النداء، فالمنهي عنه إنما هو حال النداء يا محمد، هذا منهي عنه، وإنما تقول يا رسول الله. وفي غيره من باب الإخبار يجوز. لذلك نعرف لماذا أن البراء رضي الله عنه لم يصف النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة أو الرسالة. قال: فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بين ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذا الحديث فيه بيان طول أركان الصلاة. وقبل أن نبدأ بذكر الطول، فإن الفقهاء، بعض الفقهاء وليس كلهم، قال إن أركان الصلاة نوعان: أركان قصيرة وأركان طويلة. فالطويلة يشرع مدها كما شئت، وعندهم أركان تسمى أركانا قصيرة. يقولون إن من أطال هذه الأركان القصيرة بطلت صلاته. لماذا؟ قالوا لأنه ترك التتابع. والحقيقة أن هذا القول باطل، والدليل على بطلان هذا القول هذا الحديث. فإن البراء رضي الله عنه بيّن أن أركان النبي، أركان الصلاة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت نحوا من السواء، نحو من بعضها، فدل على أنه يشرع مدها جميعا وإطالتها جميعا أو قصرها جميعا. ما يصح أن تقول إن بعض الأركان طويل وبعض الأركان قصير. إذن هذه المقدمة لكي نعرف البيان هذا الشيء لكي لا أنساه. هذا الحديث الذي هو حديث البراء بن عازب رضي الله عنه له احتمالا: احتمال أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في القراءة، فإذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، فيكون من باب التبع إطالتها. ويحتمل أنه يقصر القيام فيقصر بعده الركوع والسجود. يعني يحتمل أن البراء أراد أن يقول إن قيام النبي صلى الله عليه وسلم طويل فركوعه وسجوده ماذا؟ طويل. أو أراد أنه يقول إن ركوعه وسجوده ليس بالطويل فقيامه مثله. وكلا الأمرين صحيح، ولكن الحقيقة أن هذا الحديث فهم أغلب المحدثين أنه خرج مخرج التقصير، أن السلام كان يقصر، فكان طول ركوعه قريبا من طول سجوده. لماذا قلت لكم هذا الكلام؟ لأن من الفقهاء من فهم لم أشكل عليه هذا الحديث. وجه الإشكال عندهم قالوا إن الرسول كان يطيل القيام، ولا يمكن أن يجعل الركوع والسجود مثله، فنحمله على المعنى الثاني أن قصد البراء تقصير الصلاة، فيكون هذا طارئ أحيانا. ولكن نقول إن الصحيح في معنى هذا الحديث أن قوله نحوا من سجوده تعتبر باللغة المعاصرة بالنسبة والتناسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال قيامه أطال ركوعه، وإذا أطال القيام أطال السجود، وإذا أطال الركوع والسجود أطال الجلسة بين السجدتين وأطال القيام بعد الرفع منه. وبذلك يتبين لنا خطأ بعض الناس حينما يصلي الليل فيطيل القيام جدا، فإذا جاء الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين لم يطله، نقول هذا غير صحيح. في رمضان مثلا نقل عن بعض السلف وهو سعيد بن جبير أنه كان إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان صلى بالناس ثم انصرف، ثم جاء آخر الليل فصلى مثل ما نفعل نحن الآن، نصلي مرتين قسمين فيصليها مرتين. وكان الصحابة في العشر يطيلون أكثر مما يطيلون في غيرها. نحن الآن في رمضان، طبعا هذا إذن تقسيم صلاة الليل التراويح في رمضان إلى قسمين، هذا جاء عن سعيد بن جبير وغيره. عندما يأتي الأئمة فيطيلون القراءة في آخر الليل لأجل أن يقطع جزءا في القراءة، فنقول إذا أطلت القراءة فالسنة أن تطيل الركوع والسجود والجلسة والاعتدال، كل الأربعة تطيلها، ليس الركوع والسجود فقط بل كل الأربعة. بل إن الرفع من الركوع إطالته سنة. يقول ابن القيم إن حديث ابن أنس رضي الله عنه فما زال يقنت حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيل القيام من غير الدعاء، القنوت الذي هو بمعنى الدعاء يدعو الإمام فيؤمن من بعده، فإن القنوت معناها القيام، وقوموا لله قانتين أي واقفين. إذن هذا المسألة الأولى، وهو أن المراد بها الطول بين الأفعال جميعا. المسألة الثانية تستفاد من هذا الحديث أن القيام أنه لا توجد هناك أركان قصيرة كما ظن بعضهم، وهم الركنان اللي قلتهما قبل قليل بين السجدتين وبعد الركوع، والحقيقة أن كل الأركان سواء، أن كل الأركان سواء. رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، هذه محمولة على التفسير أن القيام والقعود لا تكون طولها من طول السجدة. ونقول الصحيح أن المقصود ليس الطول وإنما نحو، بمعنى النسبة والتناسب، إذا طال القيام طال الركوع والسجود وهكذا. وبذلك نقول إن رواية البخاري التفسيرية إنما هي أحد الفهمين للحديث ولا تعارض بينها وبين السابق. هناك جملة في الحديث وهي قوله أي البراء فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. هذه الجلسة متى تكون؟ تكون بعد السلام. ولذلك يقول أهل العلم إن السنة للمرء إذا سلم من صلاته ألا يقوم مباشرة، بل يقف ويبقى قليلا في مصلاه. ولذلك فضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المرأة في مصلاه تستغفر له الملائكة، فبقاؤك في مصلاك تستغفر لك الملائكة. فالسنة أن يبقى المرء في مصلاه نحو من ركوعه، مثل مقدار التسبيح والاستغفار. ولذلك جاء في حديث ثوبان وعبد الرحمن بن عوف وعائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انفتل من صلاته، وهذه يحملونها على الفريضة دون النافلة، كان يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذه قد تكون نحو من ركوعنا أحيانا، تقريبا هي تعادل خمس تسبيحات أو أكثر. فهذه السنة أن الشخص يبقى في مقامه ثم بعد ذلك يقوم. طيب نعود للإمام. يقول إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبتت عنه ثلاث سنن في مكث الإمام في مصلاه. السنة الأولى ذكرت لكم قبل قليل وهي الحديث البراء، وهي ماذا؟ أن يبقى بمقدار الركوع. أنا قلت خمسة كذا يعني باب الحساب، ليس خمسا، أنا حسبتها قبل قليل، لا تظن السنة الخمس، أن يبقى في مقامه، هذا واحد. الحديث الثاني أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا انفتل من صلاته قال الدعاء الذي ذكرته لكم قبل قليل، ثم بعد ذلك انفتل أي انصرف إلى من خلفه. السنة الثالثة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في بعض الأحاديث في روايات حديث عائشة السابق الذي مر معنا إنما جعل الإمام ليؤتم به، جاء في بعض الروايات ولا تنصرفوا حتى ينصرف ولا تقوموا حتى يقوم. استدل بها أهل العلم على أن السنة للمأموم ألا يقوم من المصلى بعد السلام حتى يقوم الإمام. ولذلك يقول القاضي أبو يعلى ونقلها عنه ابن رجب في فتح الباري أن السنة للإمام بهذا الترتيب أن يبقى في مصلى فيذكر الدعاء الذي ثبت معنا قبل قليل ثم ينصرف ولا يطيل في الجلوس، وإنما يذكر من الدعاء ما يكفي مثل التسبيح وغيره ثم يقوم لينصرف الناس. وهذه السنة ذكرت لكم أن المأمومين السنة لهم أن يبقوا حتى يقوم الإمام، نقلها ابن رجب واستدل لها كثيرا في فتح الباري. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. هذا حديث أنس رضي الله عنه، أو حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه، أن أنسا قال: لا آل أي لا أقصر في أن أذكر لكم أو أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا. وقول أنس رضي الله عنه ذلك يدل على أن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعلية حجة، فإن فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأصل فيه أنه حجة يقتدى به، إلا في حالات معدودة، منها إذا ثبت أن هذا الفعل من خصائصه، مثل زواجه بأكثر من أربع كتسع مثلا أو 11، فإن هذا من خصائصه فلا يقتدى به فيه. والأمر الثاني ما كان من الأمور الجبلية، والأمور الجبلية على نوعين: بعضها اضطراري لا يستطيع التحكم به، مثل الكح، شخص يكح أو يتثاءب، هذا أمر جبلي، أو كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب كأنما فقئ في وجهه حب الرمان، هذا أمر جبلي لا أستطيع أن أقلده فيه، أو كان جبليا اختياريا، مثل بعض الأفعال التي سوف نذكرها كجلسة الاستراحة مثلا بسبب ثقل مثلا عند من يرى أنها من الصورة وليست من الفعل المقصود، وسنتكلم عنه. طيب، ثابت البناني رضي الله عنه لما قال له أنس ذلك رمق صلاة أنس رضي الله عنه. وهذه المسألة فيها نكتة، أن ثابت البناني عليه رحمة الله كان من أخص أصحاب أنس، وفي الغالب أن العالم من خص به من طلابه وأصحابه فإنه يعلم من سمته وخلقه ما لا يعلمه غيره. وقد قيل لأحمد: لماذا تحرص على حديث الفريابي وهو من أصحاب يوسف، أظن اسم الفريابي، وهو من أصحاب سفيان، مع أنك أدركت كبار أصحاب سفيان كوكيع وغيره؟ قال: لأنه كان خصيصا بسفيان الثوري فيعرف هديه، فأردت أن آخذ هديه منه. ولذلك سبحان الله العظيم، الشخص إذا أخذ عن شيخ فإنه يأخذ عنه أولا الرواية، عندما كانت الرواية موجودة ثم انقطعت فما بقي منها إلا الإجازة، ويأخذ عنه ثانيا الفهم والفقه، فإن الفقه يؤخذ عن الشيخ كما تؤخذ الرواية. يقول عبد الله بن مبارك: الفقه من الدين فإن قيل عمن بقي. فالفهم له قواعده وأصوله التي تؤخذ من الأشياخ كما يؤخذ الرواية، لا شك، وهذا مسلم. ولذلك كل من أفتى من كتاب فإنه يأتي بالعجائب. يقول ابن القيم: ومن أفتى الناس من الكتب والصحف أفتى بغير علم قطعا. هذا الأمر الثاني الذي يؤخذ من المشايخ أو الشيوخ. الأمر الثالث أنه يؤخذ منه الحكم الدل والخلق والهدي، والهدي يورث ويكتسب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعليكم بهدي ابن مسعود. فالناس كيف عرفوا هديه إلا بالنظر إليه ومجالسته. وكانوا يقولون إن هدي بن مسعود ورثه لعلقمة والأسود، وكان أشبه الناس بعلقمة والأسود، هذا أشبه الناس بهدي بن مسعود، وأشبه الناس بهذين الاثنين إبراهيم النخعي، فقد كان هديه كهدي بن مسعود، وأشبه الناس بإبراهيم النخعي منصور بن معتمر، وأشبه الناس بهدي الهدي ليس العلم بهدي منصور بن معتمر سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، كلهم كوفيون، وأشبه الناس بهدي سفيان بن سعيد الثوري وكيع بن الجراح، وأشبه الناس بهدي وكيع أحمد بن حنبل، هذا نقلها شيخ الإسلام عن كثير من أهل العلم المتقدم. الهدي يورث، الهدي يعني الدل والخلق وهكذا. إذن مما يؤخذ من أهل العلم خلقهم وعلمهم وروايتهم، فهنا ثابت مما أخذه نظر السنة فنقل عنه العلم وما يتعلق به. قال: فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. هنا دليل هذا هذه الجملة دليل على أن إطالة القيام من الركوع سنة، وذكرت لكم قبل قليل أن ابن القيم يرى أن هذه هي التي قصدها أنس بقوله إخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يقنت، أي يطيل القيام في بعد الركوع حتى مات. وللأسف حقيقة أن كثيرا من الناس لا يجتهد في إطالة هذا الركن، ولا شك أن في هذا أمر كما قال ثابت البناني كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا أراكم تفعلونه، والناس يتركون من الصلاة شيئا فشيئا. وقد جاء عن أنس أنه قال: إني لا أعرف من صلاتكم إلا بعض أركانها، وآخر ما يفقد من هذا الدين كما جاء عند ابن بطة في الإبانة هو الصلاة بالكلية تترك، ترك الناس بعض أفعالها، فأول ما يترك بعض أفعالها وآخر ما يترك كل أفعالها. وهذا معنى في الذي ذكرت لكم قبل قليل أن الآثار والأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الصلاة كثيرة ودقيقة. وإذا أردت أن تعرف أن السنة منتشرة في بلد أو ظهورها ظهور الدين فانظر لصلاة أهل ذلك البلد، فإن كانت صلاتهم على السنة موافقة لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن ظهور السنة عندهم أبين، وما بعدها قسه عليه قطعا، وهكذا في الأمور كلها. فلذلك قال: إني لا أراكم تتركون، فمن ترك من الصلاة شيئا لا بد أنهم قد تركوا من شعائر الدين شيئا آخر في مكان آخر، وهكذا. هنا مسألة تتعلق في القيام وفي الجلسة بين السجدتين، لقد كان أنس يطيلها حتى يقال له قد نسيت، فما الذي يقال فيه؟ ما الذي يقال في هذا القنوت الذي هو بعد الركوع أو في الجلسة بين السجدتين؟ أهل العلم يقولون: ليس لك أن تدعو بما شئت أبدا، لأن هذين الموضعين ليس من المواضع التي يطلق فيها الدعاء. المواضع التي يطلق فيها الدعاء ثلاثة مواضع: الموضع الأول في السجود ادعو بما شئت على الصحيح، طبعا من أهل العلم يقول، وهذا رأي كثير من الحنابلة كما نقل المرداوي، أنك لا تدعو إلا بجوامع الكلم، لكن الصحيح تدعو بما شئت. هم يمثلون يقول: لا تدعو فتقول: اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة ونحو ذلك، هملاجة يعني ما تهتز زين، ولكن الحقيقة تدعو بما شئت في صلاتك. إذا الموضع الأول السجود. الموضع الثاني قبل السلام وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموضع الثالث في القنوت فيما يقنت فيه عند من يرى جواز التوسع فيه، كالوتر وقنوت النوازل بشرط ألا يزيد على الحد. طبعا بعض الأئمة يشدد فيقول لا تزد عن حديث الحسن بن علي أو حديث ابن عمر أو حديث عمر رضي الله عنه، ثلاثة الحديث أننا نستعينك. ولأحمد كلام شديد في هذه المسألة، أيضا للشافعية فيها كلام. هذه المواضع التي تطلق فيها الدعاء. أما ما بين السجدتين فإنه يلزم التقيد بما ورد: اللهم اغفر لي، أو تأتي بحديث ابن عباس: اللهم اغفر لي وعافني واعف عني، الخمس جمل التي وردت عن ابن عباس وإن كان في إسنادها مقال. والقيام تقول: اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع ما أعطيت ولا معطي ما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. انتهى الذكر اللي هو تقول اللهم اغفر لي، وهنا من الدعاء الذي ورد، ما الذي تفعله وأنت أطلت أو الإمام أطال؟ ما الذي تفعله؟ تسكت؟ احنا قلنا الصلاة ما في موضع سكوت إلا شيئا يسيرا، ما الذي تفعله؟ سم كرر الدعاء مرة أخرى، كرره، ما المانع؟ يكرر، اغفر لي اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وهكذا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث من فقه المؤلف رحمه الله تعالى أنه ذكره بعد الحديث الأول، فإن أنس رضي الله عنه الذي كان يطيل القيام بعد الركوع ويطيل ما بين السجدتين هو الذي يقول: ما رأيت إماما قط أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أتم صلاة منه. وهذا يدلنا على أن قول أنس الذي يستدل به بعض الناس على خفة الصلاة ونقرها كنقر الغراب أن استدلالهم في غير محله، وإنما خفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي نسبية، فقد كان يخفف أحيانا ويطيل أحيانا. يقول أهل العلم: احنا قلنا تخفيف الصلاة تذكرون له اعتباران، أليس كذلك؟ نسيتم درس الماضي. تخفيف مطلق للإمام، الإمام يخفف الصلاة في حالتين، تخفيف مطلق في كل حال، وتخفيف عندما يسمع صوت بكاء صبي وذي حاجة. يقول أهل العلم إن التخفيف لذي الحاجة كما ذكرنا، نعيد كلامنا يبدو أننا نسينا، إن التخفيف لذي الحاجة يكون إما بتخفيف الصلاة القراءة، فإذا خففت القراءة خفف ماذا؟ الركوع والسجود وما يتعلق بهما، أو أنه بتخفيف القراءة وحدها. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه تخفيف في السجود ولا في الركوع، وهذا يدلنا على أن الطمأنينة واجب ركن من أركان الصلاة. وقلنا تذكرون أن حد الطمأنينة أحد قولين: إما السكون، وإما أن يأتي بالذكر الواجب فيه، وإما أن يأتي بالذكر الواجب فيه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري قال: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا، قال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض. نعم، هذا حديث أبي قلابة الجرمي رضي الله عنه عن مالك بن حويرث، ومالك بن حويرث أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر حياته، فما ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكره في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. فقال: كان مالك يقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قوله ما أريد الصلاة يعني ليس قصده أنني لا أريد الصلاة وإنما أمثل لكم الصلاة، لا، وإنما يصلي وما أريد الصلاة وحدها، وإنما أصلي لله سبحانه وتعالى ولكي تتعلموا. وفي هذه مسألة التي تكلمنا عنها قبل، وهي مسألة تشريك النية، تشريك النية أن يكون العمل تشريك النية لا يبطله، فهو يكون الشيء لله عز وجل ولكن يشرك معه نية لأمر آخر يريد أن يعمل به، هنا يريد أن يعلمهم، فالصلاة أصلها لله عز وجل ولكن ليعلمهم كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ فقال: مثل صلاة شيخنا هذا، يعني به عمرو بن سلمة الجرمي، وعمرو بن سلمة أحد الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه كان إذا رفع رأسه من السجود جلس قبل أن ينهض. هذه الجلسة تسمى بجلسة الاستراحة. نبدأ أولا في صفتها وفي موقعها ومحلها، ثم نذكر حكمها. صفة جلسة الاستراحة هي الجلسة جلسة خفيفة تكون بين الركعة الأولى والثانية أو بين الثالثة والرابعة، لأن الثانية والثالثة بينهما ماذا؟ جلسة التشهد. هذه الجلسة تكون جلسة خفيفة لا ذكر فيها، لم ينقل أن فيها ذكر، لأن محلها محل تكبيرة الانتقال ما بين الركنين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في حديث مالك وفعله اثنان من الصحابة وهو عمرو بن سلمة الجرمي ومالك بن حويرث، إذا قام من الركعة الثانية جلس مفترشا، ليس متوركا وإنما مفترشا، ناصبا يده رجله اليمنى وجاعلا رجله اليسرى جالسا عليها، أو على هيئة العقبة يجلس على عقبيه، كل الثنتين مقبولة. نحن قلت تكلمنا عنها في الدرس الماضي أنهما كلاهما مشروع عن حديث بن عباس، فيجعل على يجلس على قدميه إما هذه أو هذه، فيجلس قليلا يعني يسكن ثم يقوم، ليس فيها تسبيح وليس فيها شيء. إذا قام فإنهم يقولون اختلف، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعود من الجلسة هل يقوم معتمدا على ركبته أم على الأرض، لكن لا نريد الحديث عنه لأن ربما يأتي لها ذكر بعد ذلك. فإذا قام يقوم على هذه الهيئة. هذه الجلسة هل هي فعل أم هيئة في الانتقال؟ من قال إنها فعل قال إنها سنة مستقلة، ومن قال إنها هيئة فإنه يقول إنها ليست سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه كان ثقيلا فيجعلها من باب الهيئة ولا يجعلها من باب الفعل وهي السنة. على العموم لأهل العلم فيها قولان هذه السنة التي نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمشهور المذهب مذهب الحنابلة أنها ليست سنة، لأنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم روي في عند الترمذي وغيره وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الركعة قام على ركبتيه أو معتمدا على ركبتيه، ولم يذكروا أنه كان يجلس ثم يقوم، فدلنا ذلك على أنها لا جلسة للاستراحة. قالوا ولأنه لم يفعله من الصحابة غير هذين الاثنين، وقال غيره من أهل العلم بل الصواب أنها سنة. وهذه آخر الروايتين عن الإمام أحمد، فقد ذكر الخلال أن أحمد الإمام رجع عن قوله الأول إلى حديث مالك بن حويرث وهو أن جلسة الاستراحة سنة. والحقيقة عند التأمل بالقواعد التي يعملها أهل الحديث في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته يتضح أن فعلها سنة، أن فعلها سنة، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم. ولكن لا ينكر على من فعلها وهذا مهم، ولا ينكر على من داوم على تركها أو قال ليست بسنة، بدليل أن الصحابة لم ينقل عنها إلا اثنين، فالصحابة أنفسهم اختلفوا هل هي هيئة أم فعل قصده النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة اختلفوا فيما بينهم، إن كان فعلا قصده فهو سنة، أما هيئة فهو من الأمور الجبلية لأنه ثقيل، تعرف من يكون ثقيل كبير في السن أو سمين أو نحو ذلك قيامه ليس كقيام الخفيف، واضح هذا، انظر لأي شخص، فهنا تكون هيئة. فذلك الصحابة بعضهم رأى هذه وبعضهم رأى هذا. ولذلك هنا مسألة مهمة، أن من قلة أن من زاد علمه، خذ هذه القاعدة، أن من زاد علمه قل إنكاره. بعض الناس يرى بعض الأفعال التي هي في الحقيقة من السنن أو الخلاف فيها من الخلاف السائغ، فيبدأ يوالي ويعادي عليها، مثل إشارة في الصلاة ومثل هيئة القيام ومثل جلسة الاستراحة ونحو ذلك. المخطئ من الاثنين بين الأجر والأجرين له أجر واحد، والمصيب له أجران. فالتشديد في هذه الأمور والإنكار فيها لا شك أنه خلاف السنة، بل إنسان فعل فيها فعل في هذه في الإنكار من الإثم عليه من الإثم أشد من الأجر الذي تحقق له بالسنة من حيث وجود العداوة بين المسلمين والمشاقة والمعاداة. وأنا لا أقول هذا الكلام من باب التوقع بل للوجود، فإنه يوجد بين كثير من المسلمين بل ومن المنتسبين للسنة أيضا من يشدد بعضهم على بعض على مسائل هينة الخلاف فيها سائغ وقوي جدا، قوي جدا الخلاف، والصحابة فيما بينهم اختلفوا فيها فلم يعنف أحدهم على الآخر وإنما فعلوها وكل في حاله. بقيت مسألة هنا نذكرها من باب التبع، هل يتابع الإمام إذا جلس جلسة الاستراحة أم لا يتابع؟ نقول لا، لا يتابع، لا يلزم متابعته إذا كان الإمام ممن يجلس جلسة الاستراحة هذه، هل يتابع؟ نقول لا يلزم، بدليل أن الصحابة ما ثبت عنهم متابعتهم في ذلك إلا ما جاء عن مالك وعمر بن سلمة الجرمي فإنهما هما اللذان رضي الله عنهما جلساها. وهذه الشيخ تقي الدين تقرير في قضية متابعة الإمام في جلسة الاستراحة وما في حكمها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه، يقصد إذا صلى في السجود. وهنا قاعدة وستتكرر معنا إن شاء الله بعد قليل، أن ما نسب الفعل لجزء منه فإن هذا الجزء ركن فيه. فعندما نسمي مثلا السجود صلاة، هنا يقصد صلى أي سجد، كان إذا سجد، فإذا سمي السجود صلاة فمعنى ذلك أن السجود ركن. فلذلك بالعكس يسمى السجود صلاة مثل هنا، وتسمى الصلاة سجودا. الصلاة تسمى سجود وتسمى ركوع وتسمى قيام، والسجود يسمى صلاة والركوع يسمى صلاة والقيام يسمى صلاة. وقوموا لله قانتين. إذن فما سمي الشيء باسمه فهو ركن منه، ركن جزء من الماهية، وهذا يدل على ركنية السجود. وسيأتي الاستدلال به على ركنية الفاتحة بعد قليل إن شاء الله، عندما نصلها إن شاء الله. طيب، يقول: كان إذا صلى، قلنا إذا صلى معناها أنه إذا سجد عليه الصلاة والسلام فرج بين يديه. يقول الفقهاء رحمه الله تعالى: المراد باليد من مبدئها إلى مفصل، فمن طرف اليد إلى الرسغ يسمى يدا، ومن طرف اليد إلى المرفق يسمى يدا، ومن طرف الإصبع إلى آخر الكتف يسمى يدا، كلها تسمى يد، لكن الأوسط وحده لا يسمى يدا، فلا بد أن يكون معه الكف من مبتدئه. طيب، قال: حتى يبدو بياض إبطيه. نستفيد من هذه أن تفريج النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأصابعه، وإنما تفريجه ليديه، أي كان يفرج ما بين ذراعه وعضده وما بين عضده وجنبه، هذا الذي كان يسلم يفرج به. أما أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يضمها في السجود، لأن الأصابع لا تسمى يدا وحدها، وإنما يفرج ما بين أفعاله. طيب، هذا التفريج ثبت عن سلم سنيته، وفي أحاديث كثيرة من هذا الحديث: حتى يبدو بياض إبطيه. كيف يبدو بياض إبط الشخص؟ إذا كان الشخص لابسا لإزار مثل إحرام، وكان مصليا ويضع الإزار على عاتقه ثم يسجد، وكان مفرجا يديه مبعدا منكبيه مجافيا يديه عن صدره، فإنه سيظهر البياض الإبطين، لن يظهر الإبط وإنما البياض الذي دون الإبط. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ظهور الإبط في مواضع، هنا وعندما دعا في الاستسقاء، وعندما رفع يديه بالرمي في الجمرات، هذا يدل على شدة فيها الرمي، فكان يرمي عليه الصلاة والسلام فيرفع يده بالرمي. باتفاق أهل العلم أن أن أن أن أن المجافات بين اليدين سنة، ولكن اختلفوا هل هذه السنة خاصة بالرجال أم النساء يستحب لهن المجافات أيضا. مشهور المذهب عند الحنابلة أن النساء لا يجافين، ودليلهم في ذلك حديث روي عند أبي داود، وفيه ما قال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أن تضم بعضها على بعض فلا تجافي، تضم نفسها. وقالوا إن المرأة إذا لم تجافي ضمت نفسها، وضعت عضديها على صدرها وهكذا، لكن لا تلصقهما في الأرض، فإنه تكون بذلك أكمل لسترها، أكمل للستر. والصحيح أن المجافات الرجال والنساء سواء، ولذلك ثبت أن أم الدرداء رضي الله عنهما وكانت فقيهة، كذا في الحديث البخاري، وكانت فقيهة، كانت تجافي، إلا أن يقال إن المرأة إذا كانت مجافية، يعني إذا كانت يعني بمحض الرجال، فإن السنة لها أن تضم نفسها، وإن لم يكن عندها رجال فالسنة لها أن تجافي. والحقيقة أن في هذا تكلف، لأن الأصل أن المرأة لا تصلي عند الرجال الأجانب، وإن كانت لابسة لسترها ولذلك جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن أفضل موضع تصلي فيه المرأة في داخل بيتها، في داخل خدرها، فكلما كانت المرأة أستر في صلاتها كلما كان لها أكمل. وهنا وقفة يسيرة تتعلق بهذا الأمر، وهو أن بعض النساء ربما تتساهل في أوقات الصلوات فتخرج إلى أماكن ربما تصلي فيها فتكون أمام رجال، يعني تتساهل في الذهاب للأسواق مثلا في وقت حضور صلاة المغرب، وقت صلاة المغرب تعرف وقت قصير، فربما صلت في الشارع أمام الرجال، ولا شك أن في هذا خطأ. فالواجب على المرأة أن إما أن تذهب لمكان أكمل سترا لها في مصلى لنساء، أو أن تؤخر خروجها إلى بعد أن تصلي المغرب لكي تصلي العشاء إذا رجعت لبيتها، ونحن قلنا إن وقت العشاء طويل إلى آخر وقته، أما المغرب فإنه قصير. وهذا ملحظ يجب أن ينتبه له الشخص دائما في قضية صلاته، وقت الخروج ووقت الدخول. ولذلك الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد، تشمل الرجل والمرأة معا. وليس المقصود بالمساجد المبنية فحسب لأن تحتمل تأويلين ذكرناها، وإنما بالسجود. فمن كان قلبه متعلقا بأوقات الصلوات يرتب خروجه وعودته بحيث لا يفوته صلاة من الصلوات، ويجعل خروجه من بيته عقب أدائه الصلاة المفروضة عليه ومن غير ذلك بالحسابات، فهذا الذي يصدق عليه أن قلبه معلق بالمساجد. وأما الذي يجعل الصلاة وقت ما حضرت في أي مكان صلى وعلى أي هيئة كان وفي أقرب مكان يؤديه، فهذا جعلها درجة ثانية، وجعل مواعيده في الدنيا يعني أهم من صلاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الهدى والتقى. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي سلمة سعيد بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه في هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي في نعليه؟ قال: نعم. هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن ذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بعضها لا تكون حجة إذا كانت أفعالا جبلية أو أفعالا عادية لم أذكرها. الأفعال العادية ما هي؟ التي كان العرب يفعلونها بعادتهم، مثل العرب قديما كانوا يلبسون الإزار ويلبسون الرداء، فهل نقول إن في زماننا هذا السنة أن تلبس إزارا أو رداء؟ نقول لا، هذا من الأفعال العادية التي فعلت باعتبار عادة العرب، ولكن لبس العرب سنة، أي لباس يلبسه العرب فهو سنة، كما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تمعددوا واتزروا، فتمعددوا أي البسوا لبس العرب، فما تعارف عليه العرب لباسا فهو سنة، ولا نقول إن الإزار والرداء سنة، بل أكمله سترا بشرط أن يكون لباس عرب فهو سنة. طيب، الصلاة في النعال جاء حديث عند أهل السنن أصرح من هذا، أنه قال: خالف اليهود صلوا في نعالكم فإنهم لا يصلون في نعالهم. وهذا الحديث دليل على أن الصلاة في النعال سنة، سنة، والمراد بالنعل النعل الذي يخلع، وأما الذي لا يخلع كالخف فلا شك أن المرء يصلي به، وإلا فإن خلعه يعني قد يؤدي إلى إعادة ما يكون هناك فائدة من التوقيت. طيب، المسألة الأخيرة فيما يتعلق بالصلاة في النعل، وهي أننا نقول إن الصلاة في النعل تكون إذا كان المرء لابسا للنعل، ولا يتعنى المرء لبس النعل لأجل أن يصلي. شف، ستر العورة، أنت مأمور بستر العورة، أنت مأمور بستر العورة، فالبس ثوبا جميلا. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تأخذ أزين اللباس تصلي به. نعم، إذن قلنا قبل قليل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة في النعال لمن كان لابسا لها، ولا يتعمد المرء لبسها. وبذلك يتبين لنا أن من قال من أهل العلم إن لبس النعل من أخذ الزينة في الصلاة فيه نظر، لا، ليست من أخذ الزينة في الصلاة، لأن أخذ الزينة مقصود لذاته، ولكن هنا لا تخلع النعل إن كنت لابسا له. وهذه القاعدة التي ذكرناها تفيدنا في فائدة مهمة، وهو أننا عندما ندخل مسجدا ويكون ذلك المسجد مفروشا فهل السنة للمرء أن يصلي في نعله فيه أم لا؟ نقول لا، لسببين. السبب الأول هذه القاعدة، فإن العادة جارية أن هذا المسجد الذي يكون مفروشا أنه لا يلبس فيه النعل، فمن دخله ولو لم يرد الصلاة فإنه يدخل بلا نعل، فلا نقول له البس نعلك لأجل أن تصلي فيه، فهنا يكون قد خالف القاعدة ذكرناها قبل قليل، فيكون قد قصد لبس النعل للصلاة. والأمر الثاني أن في الصلاة في النعال في هذه الأراضي التي تكون مفروشة فيه إفساد لها وأذية للمسلمين، فإن هذه الفرش يكون يحمل من الوسخ أكثر مما يحمله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن لما قال في حديث القلتين إن الماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث، يدل على أن القليل يحمل الخبث، فالنجاسة القليلة تؤثر فيه بخلاف الكثير. فكذلك هذه الفرشات فإن ظهور الوسخ فيها واضح وبين. إذن هذه هي المسألة الأولى فيما يتعلق بهذا الحديث وهو الصلاة في النعل، نقول هو سنة لمن كان لابسا له، لا أن يلبس النعل ليصلي به. هذا الحديث أيضا فيه فائدة ثانية، وهي أن الأصل الطهارة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعله، ولم يذكر أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتش قبل أن ينظر. ولذلك السنة دائما أن نقول أن الأشياء فيها الطهارة، لم يثبت أنه نظر فيه. ولذلك مرة عليه الصلاة والسلام كان يصلي في نعله فخلع نعله في أثناء صلاته، فخلع الصحابة نعالهم، كانوا كلهم يصلون بنعالهم يظنون أن السنة قد نسخت، فلما انفتل من صلاته قال إن جبرائيل أتاني آنفا، أي في الصلاة، فأخبرني أن في نعلي أذى أي نجاسة فخلعتها. فدل ذلك على أن سلم لم يكن في الحقيقة ينظر إلى نعله، ما يدل على أن الأصل براءة الذمة في كل شيء ومنها الطهارة. وقد عرف الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فجاء أن عمر مشى مع رجل فسكب عليهم ماء، خرج عليهم ماء فأصاب ثيابهم من بيت، فصاحب عمر قال لصاحب البيت يا صاحب البيت أخبرني عن هذا الماء، نجس هو أم لا؟ الأوائل ربما كان تبول في إناء ثم سكبه معه بعض الماء. فقال عمر لصاحب البيت يا صاحب الدار لا تخبرنا، الأصل الطهارة، لست مأمورا بالتفتيش ما لم تر بعينيك. ولذلك أقول لكم أكرر كلمة قبل قلتها، أن بعض الناس قد يكون يعني عنده نوع استطلاق بول مثلا أو نحو ذلك، أنت شرعا لست مأمورا بالتفتيش. جاء في مسائل صالح عن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يخرج منه البول، فقال يجعل، يقول صالح قال يجعل على على على مخرج البول شيئا، قال لا، لا يجعل شيء، ولا يؤمر بالتفتيش إلا أن يغلب على ظنه أنه خرج من شيء. فقال فإن وضع شيئا كقطن أو منديل الآن، قال شدد على نفسه فشدد الله عليه. أنت لست مأمورا بهذا كله، الله عز وجل هو الذي شرع لنا هذه الأمور وهو الذي عفى عنها، وكثير من النجاسات معفو عنها. ألم نقل في الاستجمار أنه إزالة حكم خارج من السبيلين، أين النجاسة؟ باقية عفي عنها. ألم نقل إن الماء إذا لم يظهر فيه أثار النجاسة الثلاثة فهو طاهر، أين النجاسة مع بقاء يعني ربما جزءها وإن كان قد استحال في أجزاء الباقية؟ عفي عنها. فكثير من الأشياء عفى الشارع عنها إلا بضوابط محددة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذا أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص، أي أبوها أبو العاص ابن الربيع ابن عبد الشمس. طبعا ذكر أولا أنها بنت زينب لبيان قربها من النبي صلى الله عليه وسلم وأنها بنت بنته، ثم أتبعها بذكر أبيها ليس من باب التعريف لا، ولكن لأن الله عز وجل قال أدعوهم لآبائهم، فإن السنة أو الأمر بالتعريف إذا أريد أن يدعى فلان فيقال فلان ابن فلان. فلعل أبا قتادة رضي الله عنه أراد أن يبين أن أباها فلان، فليوافق أنه تنسب المرأة لأبيها أو البنت لأبيها وينسب الولد لأبيه ولا ينسب لأمه. قال: فإذا سجد وضعها، وإذا حامل قام حملها. هذا الحديث أصل لعديد من الأحكام. من أهم الأحكام التي استنبطت من هذا الحديث قضية الحركة في الصلاة، فإن الحركة في الصلاة بعض الفقهاء يقول تبطل الصلاة إذا كانت ثلاث حركات متواليات. قالوا: لأن الحركة والثنتان لا تسمى حركات، فإن أقل الجمع ثلاث، فإذا كانت ثلاث حركات متواليات فإن الصلاة تبطل. ولكن عندما نتأمل قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أمامة رضي الله عنها وكيف حملها، فإنه في الحقيقة من حمل طفلا فإن الحركة ستكون كثيرة معه. ولذلك نقول إن القاعدة أن الحركة الكثيرة مبطلة للصلاة، ولكن ليست ثلاث حركات متواليات، وإنما الحركة الكثيرة التي تخرج عن هيئة الصلاة، بحيث لو أن امرأ نظر إلى المصلي وهو يتحرك بهذه الحركة قال هذا لا يصلي. إذن الضابط أنه ليس بالعدد لعدم ورود النص عليه، بل النص على خلافه، وإنما الحركة الكثيرة التي تخرج عن هيئة الصلاة. من هذا الحديث نستدل على أن ترك بعض السنن لمصلحة مشروع، فإن أمامة رضي الله عنها عندما حملها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد ترك وضع يديه على صدره مثلا، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الهيئات لأجل حمل أمامة، مما يدل على أن ترك بعض الهيئات غير الأركان والواجبات مشروع للمصلحة. وأما ما كان ركنا كالسجود والركوع فإن تركه مبطل للصلاة، مبطل للصلاة. استدل بعض أهل العلم من هذا الحديث على الفرق بين الفريضة والنافلة، فقال إن النافلة يتساهل فيها ما لا يتساهل في الفريضة، ولذا ذكر بعضهم قاعدة مفادها أن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة لا يلزم أن يثبت في الفريضة. فعندهم أن النافلة يجوز الحركة فيها حمل الطفل، ويجوز الشرب فيها لما جاء عن عبد الله بن الزبير أنه كان يصلي بالناس في مكة فيشرب، ويجوز التسبيح فيها مثل حديث حذيفة رضي الله عنه إذا مرت به آية فيها الجنة سأل الله عز وجل، وإذا مرت به آية عذاب استعاذ من النار، يكون هذا في السنة. فكل ما ورد في السنة في النافلة فكل ما ورد في النافلة يكون خاصا بها ولا يقاس إلى غيرها. والصحيح أن الأصل أن ما ثبت في الفريضة يثبت في النافلة، وما ثبت في النافلة يثبت في الفريضة إلا أن يدل الدليل على عدمه، مثل الصلاة على الراحلة وتقدمنا عليه، مع أن قلنا إن من أهل العلم من يتوسع في ذلك، لكن قلنا إنه غير صحيح حديث ابن عمر رضي الله عنه. وضحت القاعدة والدليل بها. في هذا الحديث أيضا مسألة، وهو رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأبنائه وبناته، فإن الرأفة بالبنات بالخصوص رحمة يوقعها الله عز وجل في قلب المؤمن، ولذلك كان أنبياء الله عز وجل كلهم أبناء بنات، جلهم أبناء بنات، فإن شعيبا كان أبا بنات، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم كان أبا بنات. وقد جاءت الأحاديث كثيرة متضافرة في فضل من كان له بنات فأحسن إليهن. الإحسان ليس بالنفقة، فكل الناس ينفق هذا واجب، وإنما الإحسان باللطف معهن وإكرامهن وتوجيههن. ولذلك يقول بعض أهل العلم إن المرأة إذا رزق بنات فهذا من علامة خيريته. أليس الأنبياء أبناء بنات؟ فمن باب قياس الشبه إن قبل هنا، مع أنه ضعيف كما يقول في غير الشرعيات، يقول الغزالي في المستصفى، من باب قياس الشبه كذلك. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال إن من يمن المرأة أن تبدأ ببنت، والبنت إذا خصت برجل من الصالحين فإنه يوجهها توجيها صحيحا ويعلمها التعليم الشرعي المقبول، فكان هذا من خيرية الله له. فالمقصود أن رأفة النبي صلى الله عليه وسلم ببناته وبنات بناته أكثر بكثير من رأفته بأبنائه، وهذه علامة خيرية في المرء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا ما أفعل بك إن نزع الله الرحمة من قلبك. فالرحمة للبنات أكثر من الأولاد، وقد جاء في بعض الآثار أن البنات رحمة، أن البنات رحمة يقعها الله في القلب، وهن سبب رحمة الله بالعبد. أظن جاء من حديث معاوية أو نسيت الآن عمن جاء أن البنات رحمة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، هذا الحديث الفقه الذي فيه تكلمنا عنه، فقلنا أن المراد بالاعتدال بالسجود اتباع السنة فيه. ذكرنا الاعتدال في السجود من حيث الوجه كيف يكون، ما الواجب فيه وما السنة من حيث عدم التغطية وغيره، وذكرنا الواجب والسنة في اليدين للكفين، وذكرنا الواجب والسنة في الذراعين والعضدين، وذكرنا الواجب والسنة في الركبتين والقدمين. فالسنة هو الاعتدال وكماله، وفعلها هو كمال الاعتدال في السجود الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، هذه نفس افتراش السبع بأن يجعل ذراعيه على الأرض، وسبق الحديث عنها. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثم ثلاثا، فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره، فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، وافعل ذلك في صلاتك كلها. نعم، هذا الحديث يسميه الفقهاء رحمه الله تعالى بحديث المسيء صلاته. وقد بين الفقهاء رحمه الله تعالى أن هذا الحديث هو الأصل في بيان أركان الصلاة، فيقولون إن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فهو ركن من أركان الصلاة، وما لم يأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه فليس ركنا ولا واجبا فيه. والحقيقة أن كلامهم هذا ليس على إطلاقه، لأن أحاديث هذا أو روايات هذا الحديث تختلف، ففي بعضها أمر لم يأمر به في الروايات الأخرى. وقد ذكر الحافظ بن حجر في فتح الباري أن له جزءا في تتبع طرق هذا الحديث وما الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وما لم يأمر به، ولكن نقول إن هذا الحديث يدل على الواجبات العامة، وقد يجب غيرها كالفاتحة وغيرها مما سيأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذه الجملة الأولى تدلنا على أن السنة إذا دخل المرء المسجد أن يصلي ركعتين مطلقا، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين. وقد استقر في أذهان الصحابة جميعا أن المرأة إذا دخل في الصلاة إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين تحية له، إلا مسجدا واحدا وهو مسجد الحرام، فإنه إذا دخله وأراد الطواف فالسنة أن يبدأ بالطواف، وإن لم يرد طوافا فالسنة له أن يصلي ركعتين، فيكون حكمه كحكم غيره، لأن الطواف صلاة، أي في حكم الصلاة، إن صح الحديث الذي رواه أحمد. قال: ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قد يتوهم من هذه الجملة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام، وهذا ليس كذلك، فإنه جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه. ومن أهملها من الرواة إنما قصد أن هذا الأمر واضح في الذهن، إذ رد السلام واجب. وقد نقل ابن حزم وعصريه ابن عبد البر الإجماع على أن رد السلام واجب، واجب، واجب كفائي إذا كان الناس جماعة، وواجب عيني إذا كان المسلم عليه شخص واحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أي أعد صلاتك، فإنك لم تصلي أي إن صلاتك غير صحيحة. فالنفي هنا للحقيقة الشرعية وليس نفيا للحقيقة الوجودية أنه لم يصلي، بل صلى، هو قام وجلس ولكنه لم يصلي الصلاة الشرعية. وقوله ارجع فصلي هذه من باب الإعادة، وهذه يستدل بها على أن على أمرين: الأمر الأول الأصل أن السنن لا تعد، إذا فات وقتها، وهذه ذكرنا هذه القاعدة في سنن الرواتب، ولكن هنا لم يفت وقت السنة، هذه سنة ماذا؟ تحية المسجد. فقالوا إن وقت السنة يفوت إذا جلس، وهذا القاعد الضابط ذكره ابن النووي، فقال إذا جلس وتمكن من الجلوس فقد فات موضع السنة، سنة تحية المسجد، فلا يقوم فيعيدها، لأنه يسلم قال لمن جلس في حديث جابر لما جلس قال قم فصلي ركعتي لما كان يخطب، فإذا تمكن من جلوسه فأراد بعد 5 دقائق أن يصلي تحية المسجد نقول لا، هذه سنة فات محلها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي قبل أن يجلس، فدل على أنه لم يفت محل السنة وهي سنة تحية المسجد. قال فرجع فصلى كما صلى، أي كصلاته الأولى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي 3، أي 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له هذا الأمر لكي يؤكد على نفسه على هذا الأمر، وفي هذا من وسائل التعليم الشيء العظيم، أن الشخص يكون تعليمه من باب الإعادة والترتيب، كنظرية اللي يسمونها نظرية الخطأ والصواب، تجعل التمكن من العلم أقوى من مجرد التعليم في اللفظ فقط. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. أهل العلم يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمره بإعادة هذه الصلوات لأن هذا هو وقتها، أليس كذلك؟ ولم يأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلوات السابقة التي صلىها ربما أشهر أو سنين، لم يأمره بإعادتها. لماذا؟ لأن كل فعل أداه المرء ظانا أنه صحيح فلا يؤمر بإعادته. قاعدة، أليست المرأة حمنة رضي الله عنها تترك الصلاة نصف الشهر أو أكثر، تترك الصلاة شهرها كله؟ لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم أعيدي صلاتك، لأنها تركته ظنا أنه صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته أن يعيد صلاته السابقة، لكن لما تعلم وعرف الحكم كل صلاة يصليها يجب عليه أن يعيدها إذا ترك ركنا من أركانها. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه تدل على وجوب الفاتحة لأنه محمول على الفاتحة كما جاء في بعض الروايات، ومن أهل العلم من قال أنها دليل على وجوب قراءة القرآن، ومنهم من ذكر أنها سنة، فيكون هذا الحديث ليس حاصرا للواجبات بل ذكر الواجبات معها السنن، ولذلك قلنا في البداية أن هذا ليس على إطلاقه وهذا هو الشهد. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأركان العامة في الصلاة وهي القيام والركوع والسجود والاعتدال منهم من الركوع والسجود، ولكنه ألزم بالاطمئنان فيها، وهذا من أقوى الأدلة على أن الاطمئنان في الصلاة واجب بل ركن من أركانها، ومن لم يأتي بالاطمئنان في الصلاة فإن صلاته تكون باطلة. وقد ذكرنا قبل قليل أن الاطمئنان يكون على رأيين، قيل الاطمئنان بالسكون بأن يعود كل عضو لمكانه كما قال مالك بن حويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون بأداء الذكر الواجب، ولذلك ما من ركن من أركان الصلاة إلا وفيه ذكر واجب، الركوع فيه التسبيح والسجود فيه التسبيح، والجلسة بين السجدتين فيها الاستغفار رب اغفر لي، والاعتدال من القيام من الركوع فيه قول ربنا ولك الحمد إذا كان المرء منفردا أو إماما، فذلك يدل على أنه ما من ركن من الأركان إلا وفيه ذكر واجب وهو أقل ما يسمى اطمئنانا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وافعل ذلك في صلاتك كلها، أي في جميع الأركان جميعا. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.